لكن الخطأ إن اللي يصير مرات إن اللي يمسك الميكروفون ويقول يقولون وراء، هذا اللي خطأ، هذا بدعة. طيب أما الناس كلها قاعد تكبر وجت أصواتها مع بعض أو كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى، وافقت هكذا التكبير وماشي مع الناس كبر معه، ما فيها بأس. لكن يصير بعض الناس يصير لسان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تلقى واحد من اللي كبرون قال الله أكبر لا إله إلا الله، كبر كمل تكبير صح. أنت عطت، ليش لازم تلتزم تكبيرهم؟ يعني مو لازم تلتزم بتكبيرهم، يعني لازم معاهم. طيب فالقصد أن التكبير الجماعي لا بأس به إن لم يكن إيش مرتبا، يعني واضح ولا لا؟ بعض نقول لا لازم ترتيب، يلا مع بعض بدينا سكر نبدأ مع بعض، لا هذا خطأ. زين أو نمسك الميكروفون الله أكبر الله أكبر الله يقول وراء الله أكبر الله، واضح؟ أو إذا سكت الكتب هذا خطأ. المهم كبر الله تبارك وتعالى، وإن جاءت متناسقة متناسبة بدون ترتيب ما في بس إن شاء الله تعالى. بعض الناس يحاول يقول لا بخالفهم عشان إن ما تصير مع بعض، لا ما فيها شيء، لا لا تخالفهم. لكن لو قدر الله عطشت أو سرحت أو خدت القف وكبرت مو لازم تلتزم معهم. فالقصد أن يكبر الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا بأس أن يقول تقبل الله منا ومنكم للمباركة بالعيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، الناس يبارك بعضهم لبعض، يقول تقبل الله منا ومنكم أو تقبل الله أعمالكم أو عيدكم مبارك أو ما شابه ذلك. كل هذه الكلمات لا بأس بها، لا بأس بها أن الإنسان يبارك للناس ويبارك الناس له أو يدعو لهم ويدعون له، كل هذا إن شاء الله لا بأس به. نعم. طيب صلاة الكسوف قال وهي سنة، سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة. فقالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض ذهب إلى وجوبها، والبعض قال أنها فرض كفاية، والبعض قال أنها سنة مؤكدة. المهم على المذهب أنها سنة مؤكدة صلاة الكسوف، والكسوف إما أن يكون للشمس وإما أن يكون للقمر، يقال كسفت الشمس وكسف القمر، وخسفت الشمس وخسف القمر، يجوز هذا ويجوز هذا. والأشهر أن الكسوف يكون للشمس وأن الخسوف يكون للقمر، لكن لو قلت خسف القمر وخسفت الشمس، كسف القمر وكسفت الشمس، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. قال هي سنة مؤكدة من غير خطبة، هذا على المذهب، والجمهور ذهبوا إلى أنها فيها خطبة، عفوا الشافعي ذهب إلى أنها فيها خطبة، والجمهور أنها ليس فيها خطبة، مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أنه ليس هناك خطبة في صلاة الكسوف، والشافعي يقول فيها خطبة صلاة الكسوف، يعني بعد أن الصلاة أن يخطب فيهم الإمام. الشافعي عندهم أن الخطبة سنة في صلاة الكسوف، أحمد وأبو حنيفة ومالك يقول ما في خطبة. المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف أو الكسوف مرة واحدة فقط، مرة واحدة صلىها وخطب صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب الخلاف بين أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أنه خطب صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا خطب هذا الكلام؟ العرب في الجاهلية يقع الكسوف عندهم، فكانوا إذا رأوا كسوف الشمس أو خسوف القمر قالوا ها اليوم ولد عظيم أو مات عظيم، عنده من الكسوف لموت عظيم أو حياته، هذه عقيدتهم في الجاهلية. فلما حدث الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وافق أنه مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد موته كسفت الشمس، فقالوا إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم لأن ابن النبي، إذا لموت عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك الكلام، وأنهم ما زالت على العقيدة السابقة أنه كسفت الشمس إذا لموت عظيم وهو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح